الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أحبتي الكرام، حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل ما بدأناه في حديثنا حول وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا هو الدرس الثالث حول هذا الأمر. فقد تحدثنا أحبتي الكرام في الدرس السابق، والذي كان هو الدرس الثاني حول موضوعنا وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية، تحدثنا في الدرس السابق عن أهمية الشريعة الإسلامية ووجوب تطبيقها، وكنا قد وقفنا عند ذكر بعض شبهات المعاندين للشريعة، ونكمل حديثنا فنقول وبالله تعالى التوفيق. الرد على شبهة الحرز يتضح مما سبق الجهل الشديد والمركب الذي وقع فيه ملقي الشبهة، وذلك لعدة أمور. أولا، أن الشريعة الإسلامية قد بسطت سيطرتها على جميع الجرائم، ما كان موجودا منها عند أسلافنا وما استجد منها في عصرنا. فإن كان مذهب الجمهور قد اشترط الحرز، فمن سرق ملايين الجنيهات عن طريق الكمبيوتر أو بطاقات الائتمان أو الفيزا كارد أو حساب ورقم حساب في البنك أو غيره، تقطع يده لسرقته من الحرز، وليس كما قال ذلك الدعي الذي لا يفقه في دين الرب العلي شيئا ويهرف بما لا يعرف، إذن فالأمر ليس كما قال ذلك الدعي الذي لا يفقه في دين الرب العلي شيئا ويهرف بما لا يعرف، فليته سكت حتى لا يظهر جهله عند الناس. وإن كان قول الظاهرية فتقطع يده أيضا لعدم اشتراط الحرز. ثانيا، إذا اختل شرط الحرز فلا قطع للأحاديث السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواته عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. والحديث رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا وضعفه الألباني. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضا، منها الحديث الذي ذكر السائل ادرأوا الحدود بالشبهات، وفي الآخر ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. والمعنى أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرأوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت الحد عند الحاكم ثبوتا واضحا لا شبهة فيه، فإنه لا يقيمه ويكتفي برضعه عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب. ونسأل هذا الدعي وأمثاله سؤالا: هل تريد تطبيق الحد على شخص لم يتوافر في حقه شروطه؟ فأنت بذلك ممن يريد تقطيع الأيدي بحق وبغير حق، أم تريد أن تحصر تطبيق الحد في أضيق نطاق ولا يطبق إلا على من توافرت شروطه في حقه؟ ثالثا، ليس معنى إسقاط الحد عمن لم تتوافر شروطه في حقه تركه دون عقاب، وإنما يعذر بما يردعه وأمثاله عن عدم العودة إلى فعلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما لم يبلغ ثمن المجني ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، وهو ما بينه ابن القيم رحمه الله بقوله: ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. رابعا، قد يسقط القطع في السرقة لعدم توافر شروطها، ولكن يطبق حد آخر، فالمنتهب والمختلس والغاصب لا تقطع أيديهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. والحديث رواه الخمسة وصححه الألباني. ولكن قد يقام على المنتهب حد الحرابة إذا قطع طريق الناس وقام بسرقتهم. خامسا، بعد أن بينا أن الشريعة تفرقت بين السارق والمختلس والغاصب والمنتهب، قد يلقي شخص ما بشبهة أخرى فيقول: شخص اختلس ملايين الجنيهات يعاقب بالحبس، وآخر سرق آلاف الجنيهات تقطع يده، هل هذا من العدل؟ ويرد على هذا الذي ألقى بتلك الشبهة، يرد عليه بالآتي: أولا، نعم من العدل، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما، فالواجب الامتثال لشرعه سبحانه وتعالى، لقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا، لأنه اعتراض في غير محله، فلو كانت العلة ضخامة المبلغ أو ضآلته لكان الاعتراض صحيحا، ولكن العلة في إقامة الحد على من سرق مبلغا بلغ النصاب ربع دينار، وترك إقامة الحد، يعني هذا الأمر يكون ترك إقامة الحد على من اختلس مبلغا ولو زاد على النصاب أضعافا مضاعفة، هي أن السرقة أشد من الاختلاس، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى لها حدا مقدرا بقطع يد السارق، وترك أمر المختلس للتعزير من قبل الحاكم يحكم فيه كيف يشاء، بالسجن عدد ما من السنوات مثلا، أو عقوبة أو غرامة أو دفع كذا أو كذا. والشريعة الإسلامية بيانت أن عظم العقوبة على قدر عظم الجرم، حتى ولو كان الجرم ضئيلا في نظر الناس، وقد نبه الله سبحانه إلى تلك الحقيقة بقوله تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حديث صحيح لغيره. وفي رواية عن عبد الله بن حنظلة عن ابن أبي عامر: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني. فبين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن جرم الربا وإن كان يسيرا تافها في نظر الناس درهم واحد أعظم عند الله من جرم الزنا، وإن كان كثيرا فاحشا في عرفهم، أي أن الناس تستفحش الزنا وتستهين بدرهم الربا، لكن عند الله العكس. وكذلك الحال قد يكون الفعل صغيرا في حق بعض الأشخاص عظيما في حق آخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبين الله سبحانه أن رفع الصوت والجهر بالقول بين الصحابة أمر يسير، بينما نفس الفعل عظيم في حقه صلى الله عليه وسلم محبط للعمل. ثم هذا الفعل هو رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم جرم عظيم أعظم من ضرب مسلم لآخر، مع أنه لو اجتمع رفع الصوت والضرب في حق شخص واحد معتدا عليه بهما لكان الضرب أعظم من رفع الصوت عليه. وهذه القاعدة ليست في مجال العقاب فقط، بل تمتد لتشمل الثواب أيضا، فالثواب قد يكون عظيما على فعل عظيم عند الله وهو يسير في نظر الناس، فمثلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث في البخاري. وفي رواية أوردها ابن العربي في أحكام القرآن: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلو أنفق مسلم ملايين الأطنان من الذهب كجبل أحد كل يوم في سبيل الله ما بلغ في الثواب ثواب واحد من الصحابة رضي الله عنهم في الإنفاق، وما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد يعني ما بلغ ثوابه في إنفاقه شيئا في سبيل الله يعادل ملء كفيه أي ملء يديه، ولا كف واحد من أي شيء كالفول مثلا. وهذه امرأة يعني من البغايا، من بغايا بني إسرائيل، يشكرها الله عز وجل ويغفر لها ذنوبها ويدخلها الجنة على فعل عظيم وإن كان حقيرا في نظر الناس، وهو سقي الكلب. فالعبرة إذن بعظم الفعل لا بضخامته ولا بكثرته. وهذا ما صارت عليه نهجة القوانين الوضعية في بعض الجرائم. فمثلا قد نصت المادة 316 مكرر أول من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، أو إذا توفرت فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317. ونصت المادة 318 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها. فمثلا لو غافل شخص آخر في أحد البنوك فسرق حقيبته وبها مبلغ 1,000,000 جنيه، فعقوبته الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين. ولو سرق شخص آخر طلقة ذخيرة خاصة بالجيش المصري، هذه الطلقة لا يتعدى ثمنها بضعة جنيهات، فعقوبته السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا كانت السرقة عن طريق الإكراه أو التهديد. فواضع القانون لم ينظروا إلى ضخامة المبلغ المسروق في الحالة الأولى وضآلة المسروق في الحالة الثانية، وإنما نظروا إلى عظم الجرم الواقع على الجيش المصري، وأنهم لو تهاونوا في ذلك لانتشرت حوادث سرقة أسلحة الجيش وذخيرته. ومع أن العقوبة في الحالتين تخالف شرع الله عز وجل، إلا أننا لم نسمع للعلمانيين ضجيجا ولا نقدا ولا تصفيقا من المخدوعين، وما ذاك إلا لأنه من وضع البشر وهم يعملون جاهدين لتنحية شريعة رب العالمين عن التطبيق. وصدق الله العظيم حيث يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثالثا، إن المختلس قد يعذر بالحبس مدة طويلة مع رد المال الذي اختلس، بينما السارق الذي قطعت يده يكون حرا طليقا يمارس حياته اليومية ويختلط مع المسلمين ويفعل ما يحرم منه المختلس في سجنه. سادسا، أن الواقع يبين أن القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله لم تردع السارقين عن السرقة، بل زاد عدد السارقين بالمقارنة بالدول التي تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فالواجب العودة إلى شرع الله وتطبيق حدوده ليحيى الناس في أمن وأمان. وحديثنا لم ينتهي بعد أحبة الكرام، فللحديث بقية إن شاء الله رب البرية، والحمد لله رب العالمين.